يوم القيامة، واليوم المشهود ويوم عرفة، هو يوم عرفة، واليوم الشاهد، والشاهد هو يوم الجمعة. اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة. فيه ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذ منه. وعند الطبراني عن أبي مالك الأشعري، هذا الحديث الأول حسن، وحديث الطبراني أيضا حسن عن أبي مالك الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر. قد روي أيضا من حديث جبير بن مطعم أيضا. قلت، أيقول يعني قيم رحمه الله، والظاهر أي في الحديث أنه من تفسير أبي هريرة، قد قال الإمام أحمد عن أبي هريرة: أما علي بن زيد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يونس فلم يعد أبا هريرة. إنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. يفهم من هذا الشيخ عز يقول يعني إذا كان القرآن في قول الله تعالى وشاهد ومشهود، ففسر الشاهد بأنه يوم الجمعة، والآيات بدأت بالسماء ذات البروج والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، وكلها أمور من العظائم التي يقسم الله بها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنما يشير إلى أو يعلم خلقه ويؤذن بأنه شيء عظيم. ولذلك السماء معروف أنها من أعظم الخلق، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهي ذات البروج، أي مكوناتها وفيها بروج، والبروج أيضا الخلق العظيم، كأنها مبان عظيمة، لأن البرج هو الشيء العظيم. وفسرت البروج على أنها النجوم ذاتها، أجرامها وأحجامها وأجسامها يعني، أو منازل النجوم، وكلاهما أمر عظيم، لأن النجوم خلقها عظيم، وسنشير إلى بعضها إن شاء الله. ومنازلها دليل على التدبير الحكيم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهي أجسام ضخمة كما يقال، إذا كان مثلا حجم الشمس 1,500,000 من حجم بحجم الأرض، حجم الشمس قدر حجم الأرض كام؟ كام؟ 1,300,000. الله ينور عليه، 1,300,000، صدقت وأنت متخصص. وقالوا 1,500,000 حجم الأرض، أو 1/3 زي ما قال اسمها، يعني قد الأرض مرة وإيه؟ 1,500,000. دي لو 1,000,000 مرة، احنا قلنا ان الارض لم يستطع احد ان يجوبها كلها، ما حدش يقدر يلف فيها كلها، وما حدش يقدر يعني يقدر يعني يقدر وزنها بالتقدير. انما لو تخيلت، صمت يا عمي، صمت، الله يهديك، صمت. ودائما اقرب لكم المسافه، انك لو حفرت اساس هذا المسجد على قدر ارتفاعه، لو حفرت 3 متر بس، شوف هيطلع لك كام طن، بحجم الارض كام طن. الارض اللي هو المسجد ما يجيش عباره عن يعني ذره في الكره الارضيه. لما تجيب الكره الارضيه كده تلاقي المسجد عباره عن ذره، لانك لو نظرت الى مساجد الدنيا وموقعها من الارض مش هتلاقيها عباره عن نقط كده منتشره في الارض. يبقى الارض حجمها كام؟ والشمس قدها 1,000,000 مرة وثلث او 1,000,000 مرة ونص. وقطرها قالوا عليه 1,000,000 كيلومتر قطرها، يعني لو قست قطر بتاعها البعد من طرف لطرف هتلاقي 1,500,000. طيب ده الشمس اضخم من الارض بالملايين بالمليون. ده فيه نجم ربنا اقسم به في سورة النجم، حجمه وزنها اولا اثقل 20 ضعف من وزن الشمس، وضوءه 50 ضعفا 50 ضعف من ضوء الشمس اللي هو شعرى، وانه هو رب الشعرى. يعني يستدل ربنا سبحانه وتعالى او يقول للناس الخالق العظيم هو الذي خلق هذا الخلق، سبحان الله العظيم وبحمده. واذا كانت الشمس تبعد عننا 150 مليون كيلومتر بيننا وبين الشمس، قال لك هو ابعد من الشمس، الشعر ده ابعد من الشمس 1,000,000 ضعف، ابعد من كده قد المسافه دي 1,000,000 مرة. بيقولوا في حجم الثقب الاسود، ما له ايه الثقب الاسود ده؟ الثقب الاسود بيقولوا ان النجوم والشهب وبعض الكواكب بتختفي، ما يعرفش راحت فين. يعني العلماء لما بيرصدوا بيلاقوا حاجات اختفت وتروح ورا بعض وتختفي وتختفي وتختفي، قالوا ان الكلام ده بيروح في مكان لا يعلم كنهه الا الله، سموه الثقب الاسود. وقالوا انه فيه 1,000,000,000 نجم مختفي فيه، 1,000,000,000 نجم، سبحان الله العظيم وبحمده. والسماء بنيناها بأيدي ما إنا لموسعون. الشاهد من كلامنا هنا، على الشاهد اللي هو يوم الجمعة، الشاهد من كلامنا أن هذا الخلق العظيم ربنا يقسم، وبعدين يقسم بالشاهد اللي هي الجمعة على التفسير، يبقى كأنها خلق عظيم كهذه الخلق. يعني عظمة يوم الجمعة في توازي مع عظمة هذه المخلوقات، ولذلك ذكرها أن الله أقسم بيوم الجمعة. وبعدين القسم في سورة البروج على أشياء كثيرة، على أشياء كثيرة. ولما أول ما يبدأ ربنا في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود، ودي طريقة من طرق قص القصص في القرآن، لأن أصحاب الأخدود لم تذكر قصتهم تفصيلا ولا سردا، ما حدش قال إنهم كانوا في المكان الفلاني ولا عملوا كذا ولا نادوا، يعني ذكروا بالهلاك، قتل أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود قوم كانت لهم قوة وسلاح وجيوش، دولة أمة من الأمم، كانت في اليمن، وكانت على الوثنية والشرك والعياذ بالله. فلما ظهر فيهم من يوحد الله ويعبد الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، مجرد أن يعلنوا إيمانهم فتسلطوا عليهم والعياذ بالله، وسلطوا عليهم غضبهم وانتقموا منهم نقمة، لكن الله سينتقم من هؤلاء. وما نقموا منهم يعني وما صدر منهم ما يكرهونه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فيعني والعياذ بالله أهل الشرك عباد الأوثان أرادوا أن ينتقموا من الموحدين فأوقدوا لهم نارا في أخاديد في خنادق أصحاب الأخدود خنادق وحرقوهم وكانوا يتفرجون على حرقهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود شهود يعني يحرقونهم ويتلذذوا بحرق أهل الإيمان وده يدلك على الغلظة الغلظة والجفاء وقسوة القلوب وكراهية هؤلاء للحق والعياذ بالله انتقم الله منهم وسينتقم ممن على شاكلتهم الثامنة والعشرون الثامنة والعشرون ذكر في أحاديث فائتة لكن هو فصل واحد واثنين وثلاثة لا يأخذ الأخرانيين دول فصلهم سماها يوم الفزع يوم الجمعة تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق إلا الإنس والجن لأنه مش دريع من رحمة الله يعني من الإنس والجن يعني ما بتحسش بأشياء موجودة لا تستشعر أشياء موجودة في الكون عشان تستقر أمورهم ويعيشوا ويأكلوا ويشربوا ويناموا ويصحوا ويتجوزوا ويتناسلوا وتبقى الأمور تعمر الأحياء لأنهم لو استشعروا ما يحدث في هذا الكون بعض ما يحدث في هذا الكون ربما الفزع يقتلهم والعياذ بالله الفزع يصل بهم إلى الهلاك والموت كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث عند النسائي في الكبرى وحسنه الألباني قال النبي عليه وآله الصلاة والسلام لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس على كل باب من أبواب المساجد مسجد ملكان يكتبان الأول فالأول يوم الجمعة فكرجل قدم بدنه وكرجل قدم بقره وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طائرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد الإمام طويل الصحب ببعض روايات الحديث وذكر لكن هو الشاهد هنا وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة لأنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة تبقى مضطربة وخايفة كل المخلوقات تخاف على يوم الجمعة حتى لا تقوم الساعة لأن قيام الساعة زلزلة يعني عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ربنا نجينا ويسلمنا في الدنيا وفي الآخرة وكما ذكر في حديث الفائت هو 29 اليوم الذي ادخره لأمة محمد ادخره في الحديث الفائت من الطبراني ويوم الجمعة ذخره الله لنا ذخره الله يعني هو ذخر لأمة محمد ذخر بمعنى اختصهم به وبمعنى أنه فيه خير كثير له لأن الشيء اللي ادخر يبقى شيء ثمين وغالي الإنسان يدخر دائما الشيء ليه الغالي ما ادخرش شيء لا قيمة له إنما ذخره الله لما فيه من المنفعة والصلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرنا إلى هذا سابقا إن يعني والحديث فيه إن يعني ضلت اليهود وضلت النصارى هذا اليوم يعني جعلوا السبت ولهم والنصارى الأحد المسألة 30 أنه خيرة الله من أيام الأسبوع أي اختاره الله وفضله من أيام الأسبوع كما فضل عرفة على أيام السنة وكما أن شهر خير من بين الشهور وكأن ليلة وكما أن ليلة القدر خيرت من بين الليالي وما كما أيضا مكة خيرها الله واختارها الله اختارها الله من الأرض هي خيرة الله من الأرض ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه ورجل يعني بكل ما تطرأ عليه معاني جميلة يذكرها الجمعة خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. يبقى اصطفاء واجتباء واختيار من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. 31 يوم الجمعة يوم الاجتماع في الدنيا ويوم الجمع في الآخرة. يوم الجمعة يوم الاجتماع في الدنيا ويوم الجمع في الآخرة. ذلك يوم الجمع إيه؟ ذلك يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يوم القيامة التغابن، يعني الناس يكتشفون أنهم فقدوا شيئا كثيرا وخسروا خسارة عظيمة، وأن حساباتهم ما كانتش منضبطة في الدنيا، ولذلك لم يجمعوا ليوم القيامة ما يتهيئون به. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وذكر وإن كان مسألة اجتهادية ذكرها، لكن أكيد عنده يعني تأصيل لها ابن القيم، قال إن الموتى يوم الجمعة تدنو أرواحهم من قبورهم. الأموات يوم الجمعة بالذات تدنو أرواحهم من قبورهم وتواسيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام. الشيخ يقرر عليه رحمة الله إن الموتى لما منبر بهم ونسلم عليهم يشعروا بمن يمر بهم ويسلم عليهم. ويردون السلام. الموتى في قبورهم إذا زرتهم أو مر بهم من مر يشعرون بذلك بتقدير العزيز العلي، وما تقولش إزاي وفين. ويوم الجمعة يبقى أكثر معرفة، يكونون أكثر معرفة بمن يمر بهم ويسلم عليهم. حستدنوا أرواح الأرواح من أصحاب القبور، كأن الله يجمع الأرواح على الأبدان في المقابر. فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات. اللي بيمر ويزور كأنه اجتمع مع من؟ مع الأموات. فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون يوم القيامة. يعني افترض ان انت رحت زرت الميت، انت زرت 1، 2، 3، عديت على 100، 200، لكن فيها اقوام مروا قبلك ما تعرفش اين مقابرهم، اقوام ياتون بعدك مش هيعرف انت فين ولا مقبرة فين. يوم القيامة يجتمع الجميع، يجمع الله فيه الاولين والاخرين، ويجمع فيه اهل الارض واهل السماء. اهل السماء ممن فيهم من الملائكة ومما لا يعلمه الا الله. ويجتمع فيه الرب والعبد، يلتقي العباد مع مين؟ مع الله. والعبد يلتقي بربه، العبد الصالح يكون معه نجوى مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ويلتقي ويجتمع فيه العامل وعمله، الذي عمل صالحا سوف يلقاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقبل العمل والعامل، إنسان يلتقي لعمله. إذن هو يوم الجمع، وهو ذلك كل ذلك في يوم الايه؟ يوم جمعة. ويلتقي فيه الظالم والمظلوم. ويلتقي فيه الظالم والمظلوم، فيقال للمظلوم تكلم، ويقال للظالم اخسأ ولا تتكلم. فيتكلم المظلوم ويخرس الظالم. يتكلم المظلوم بإذن الله فيشكو ظلامته، ويخرس ويخسأ الظالم فلا يستطيع أن يتكلم مهما كان حاله في الدنيا من الفصاحة أو من القوة أو من الغنى أو من العزوة أو من الاعتزاز بما آتاه الله في الدنيا، فهو في الآخرة خسيس يحشر كأمثال الذر كما جاء في الحديث، يحشر المتكبرون والجبارون يوم القيامة كأمثال الذر، يعني زي النمل تحت رجليك يوم القيامة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وأن يحسن خاتمتنا. كما تجتمع فيه الشمس والقمر، وجمع الشمس وجمع الشمس والقمر، شوف كم حاجة بتجتمع ولم تلتقيا قبل ذلك قط، مش ممكن طبعا الشمس والقمر يلتقوا قبل ايه؟ قبل يوم القيامة، لأنما الالتقاء معناها ايه؟ معناها خراب ودمار، لأن القمر بعيد عن الشمس وهادي وجميل وحلو، بياخد شوية ضوء من الشمس كده ويديهم لنا نستمتع بهم ونتلذذ وننتفع بها. لما يجتمع الشمس والقمر يبقى في ضام شديد، كأن الكون سيرجع كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده، أن أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانت كتلة واحدة كما فسر العلماء، فتفجرت وانطلقت منها النيازك والنجوم والأقمار والأرض والمريخ والزهر والكلام ده والشمس والمجموعات الشمسية والأفلاك والمجرات، كل هذا أثر تفتيت الشمس والقمر لما كان السماوات والأرض كانت إيه؟ رتقا، تفتتت وانطلقت، وأراد الله أن يكون منها شموس وأقمار وأراضين، وعلى الأرض يعيش أحياء وتعيش دواب وتعيش حشرات ويخرج منها النبات بحكمة الله وتقديره العزيز سبحانه وتعالى، هو العزيز العليم. ولم تلتقي قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولذلك يلتقي الناس فيه في الدنيا في صلاة الجمعة أكثر من التقائهم في غيره، فاجتمع الأمة كلها يوم الجمعة. وكما ذكر في الدرس الفائت أن يوم الجمعة تلاقي صلاة الجمعة تقام على مدى 10-12-20 ساعة على حسب توزيع الجغرافي للأرض، يعني احنا بنقول في الجمعة هنا وفي ناس لسه عندهم الشمس يدوب لسه طالع، واحنا نبقى مثلا عندنا الشمس طالعة وفي ناس بتصلي الجمعة حسب موقعها، وبعد ساعات تفتح تلفزيون، لو بعد تفتح في قنوات تلفزيونية لو قدرت انت ربنا وفق وجاب واحد كده واحد ذكي عنده ذكاء يعني ونظم القنوات بحسب ترتيب البلاد والأقطار، وفي عندك 1400 قناة 1500 قناة يعني ما شاء الله، نسأل الله السلامة والعافية، وربنا طهر القنوات ولا يبقى إلا منها ما يأتي من الخيرات، إلا ما يأتي من الخيرات. لو واحد كده ربنا فتح عليه ونظم القنوات على حسب مواقع الأرض، وبعدين طلع مثلا من الفجر وقاعد يفتح كده في القنوات ولا مدوي عشان يرصد الجمعة، وبعد ما يصلي الجمعة يرجع ويرصد الجمعة، الجمعة هيلاقي فيه في اليوم مثلا 20-30-40-50 خطبة تقال في أرض الله. إذن المساجد تعمر يوم الجمعة في كل لحظة بالجمعة والجماعات، بالجمعة والجماعات وبسائر الأوقات، وعشان ربنا يعني لما تتخيل، أنا عايزك دائما تعيش بهذه الصورة في ذهنك عشان تتخيل أن الله يعبد ويوحد في كل ثانية وكل لحظة رغم وجود الإلحاد والفجور والكفر والضلال، لكن لا تخلو بقعة من أرض من ذكر الله سبحان الله العظيم وبحمده. وإذا كانت يعني بعض البقاع تمر بها لحظات أو ساعات لا يذكر فيها اسم الله، فالحصر يسبح بحمد الله. إن كان الأحياء والبشر فيهم إيه؟ فيهم وكثير منهم حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له المكر. إن كان فيه كثير منهم حق عليه العذاب اللي ما وراش غير التآمر والتدمير والمكر على عباد الله، يبقى يعني فيه من يسبح الله من الحصى والدواب والهواء، وإن من شيء إلا سبح بحمده. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى شوف هو ذكر كم كم حاجه تلتقي وتجتمع، باذن هو جمعه يوم الجمع في الدنيا، يجتمع الناس ويلتقون فيه، وهيجيب دروس يتكلم عن الخطبه وما فيها من منافع، ويوم القيامه يلتقي فيه لقاءات كثيره تجتمع فيه مخلوقات واشياء والجن والانس والعبد والرب والعامل والعمل والشمس والقمر. المسألة الثانية والثلاثون، حكم الصوم في يوم الجمعة. ذكر الشيخ أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم بالعنوان، ونوضح العنوان، يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لكونه جمعة، من عشان هو ذكرنا بالمسألة 32 وفضل مسألة 33، إذا كان في 33 خصوصية للجمعة، مش معنى كده إن أحد يقول لك ده يوم عظيم أصوم. أصوم ليه يا عم؟ قال عشان جمعة. ليه يا عم؟ يوم الجمعة يوم عظيم فأصومه. يبقى كده نقول له إيه؟ توقف، ولا يصح منك هذا. إنما يجوز صومه لأمور أخرى. وفي صحيح، لما قال لك الصحيح الصحيحين، نهى رسول الله، حديث ذراه ابن جابر ابن عبد الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، ولذلك قال محمد بن عباد: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت، وهذا في صحيح مسلم. الصحيحين، سألت جابرا أن أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عن صيام يوم الجمعة، قال نعم، يعني سألت ابن جابر. عند مسلم قال نعم، ورب هذه البنية هي الايه؟ الكعبة. سأله ويطوف على الكعبة فقال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عباد يسأل ابن جابر بن عبد الله عن صيام يوم الجمعة، قال نعم ورب هذه البنية. يبقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند صحيح مسلم بيان: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ودي الفائدة الزائدة، إلا أن يكون في صوم من يصومه أحدكم، يعني اللي بيصوم يوم ويوم، هيجي عليهم الأيام يصوم الجمعة، يفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت، واللي يصوم ثلاث أيام كل شهر قد يأتي عليه ب 13 14 15 فيهم المين؟ فيهم الجمعة. هذا يصوم على السنة، فيصوم على السنة ثلاث أيام كل شهر، فإن صادف يوم الجمعة فلا حرج عليه. والذي يصوم يوم ويوم يوما ويوم، يعني يصوم يوما يفطر يوما، هيأتي عليه يوم الجمعة فيصومه، فلا حرج على هذا إن شاء الله، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة، فقال: أصمت أمس خميس؟ قالت: لا. قال: فتريدون أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. لتأكيد، أن النبي فهم عليه الصلاة والسلام أنها صامت يوم الجمعة عشان إيه؟ تخص يوم الجمعة، لأن تقديس يوم الجمعة. لكن على ما في الجمعة، الجمعة فيها عبادات كثيرة ذكرت، وفيها ذكر وتسبيح وقراءة قرآن، وفيها صلاة، وفيها خطبة الجمعة، وفيها لكن ما فيش فيها إيه؟ صيام شرع ليوم الجمعة. إذا كان يوم عارفة يوم الجمعة وأنت ليس في الحج، لأن الحاج لا يصوم إيه؟ لا يصوم عرفة، تصوم يوم عرفة. إذا كان صوم خصه يوم يوم العاشر من المحرم أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لو عشت لقابل لصمت التاسع والعاشر، يبقى أنت تصومه لسنة كونه كذا عرفة أو عاشوراء أو الأيام اللي ذكرناها ذكرت سابقا. وذا هو ذكر حديث لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحيح رواه الترمذي، قال الألباني حسن أيضا حسن. الشيخ بيقول هذا حديث صحيح شيخ ابن القيم، لكن الألباني قال إنه حسن، وحسن درجة أقل من درجة الصحيح. وقلنا الصحيح الذي رواه ثقة عن ثقة، يعني راوي ثقة عن ثقة من أول السند إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة، ليس هناك علة في سنده ولا في رواته ولا في متنه، ولا يخالف حديثا صحيحا. شذوذ معناه مخالفة حديث صحيح ثانية. طيب ده صحيح، إنما الحسن يبقى أقل درجة. مالك وسواس؟ لماذا الوسوس؟ الوسواس من الناس. اللهم صل على سيدنا محمد. يقول ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وقال قلما رأيته مفطرا يوم الجمعة. طب يعني ايه؟ قال لك والله الجامع بين الاحاديث انه كان يصومه من ضمن 3 او من ضمن مناسبة اخرى، عشان نختصر ما قاله الرجل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. ذكر بعض اهل العلم مبررات ليه كراهية صيام يوم الجمعة، يعني بعضهم قال عشان يتقوى على العباد، لكن هذا رأي مردود عليه، لأن يقول لك لو صمت يوم قبله يجوز إنك تصوم، يبقى تصوم الخميس والجمعة، إذا ما فيش مانع. يقبل العلة مش إنه تقوى على العباد، لأنك إن صمت الخميس تبقى بطلت وضعفت، وتصوم الجمعة يبقى ضعف، يبقى إيه ضعف يزيد، إذا ليس هناك مانع. فقال إن هذه العلة ليست إيه قوية. وبعضهم قال أنه يعني يشبه يوم العيد، لكن يوم العيد يحرم، إن الجمعة إيه يكره، على اعتبار أن الجمعة عيد الجمعة عيد الأسبوع، لكن عيد العام يحرم صيامه نهائيا، إنما الجمعة يجوز صيامه مع الخميس أو مع السبت أو مع مناسبة أخرى مشروعة. برضو رأي ضعيف، لكن الرأي الأقوى اللي هو رجحه الشيخ عليه رحمة الله أنه منعا أو سبا للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، وده ممنوع في جميع الأحوال في جميع الأمور. لا ينبغي لإنسان أن يحدث في الدين ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد لا يقبل، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه برضه. اللي يعمل زي ما قلنا، اللي يحدث اللي يخترع زي اللي يقلد، اللي يخترع حاجة في الدين ممنوع، واللي يقلد واحد اخترع حاجة في الدين ممنوع برضه. طيب فقال لك سدا للذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه، ولأن أهل الكتاب فعلوا ذلك، خصصوا بعض الأيام وتجردوا فيها للعبادة وتركوا العمل وأهملوا وعملوا كذا كذا، تركوا أعمال الدنيا، فلا نتشبه بهم. وبالذات إن يوم الجمعة زي ما قلنا فيه أمور كثيرة تعظمه، فقد يخطر على بال الناس أن من تعظيمه أن يصام، ودي شبهة واردة، فلما فيه مسألة واثنين وثلاثة وثلاثين مسألة، والكلام ده هيجي في المسألة الأخيرة 33 مسألة تقول إن يوم الجمعة مخصص وعظيم، يخطر على بال أحد يقول لك طب ما دام عظيم أنا أصوم عشان أبقى أكمل العظمة بتاعتي، يقول لك هذا ليس من السنة، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص الجمعة بصوم لكونه جمعة ولكونه عظيم عند الله وعند رسول الله وعند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا المعنى والله أعلم يقول الشيخ نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام بذاتها، يعني ما يقولش أصوم يوم الجمعة أخصص لها يوم، يعني واحد يصلي بيقوم الليل مثلا في الأيام العادية يقول لك أصلي 4 ركعات، يجي يوم الجمعة يقول لك أزود 2 ركعات أو زاد 4 عشان هي إيه ليلة الجمعة، ليلة الجمعة برضو ممنوع تخصيص ليلة الجمعة من قيام. أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين وما عرف يوم عاشوراء فسنة، وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء مكروه، ما تخصش أي يوم، مش بس الجمعة، كمان ممنوع أن تخص أي يوم بصيام بدون تخصيص من الشارع المشرع الحكيم. وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار، إذا كان تخصيص أي يوم من أيام الأسبوع بصيام ممنوع لغير سبب شرعي، فإذا كان الصوم فيه تشبه بغير أمة محمد يبقى أخطر وأشد كراهية. يصوم السبت عشان اليهود ممنوع، يصوم الأحد عشان النصارى ممنوع، إنما تصومه لأمر شرع في الإسلام. ولذلك قالك وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار تخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم. المسألة 33 ودي تلحق بالدرس الذي يأتي بعدها إن شاء الله، أنه اجتماع الناس فيه تذكيرهم بالمبدأ والمعاد في خطبة الجمعة، وهذا سيأتي إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والهداية أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الإجابة، نسألك يا ربنا من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شرها وشر ما بعدها، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. توفنا مع الأبرار، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وأعلم وبارك الله.